وأبرئ الأكمه قيل هو الذي يبصر نهارا ولا يبصر ليلا، وقيل بالعكس هذا هو الأكمه، الأكمه الذي يبصر نهارا ولا يبصر ليلا، عشاء، وقيل بالعكس يبصر ليلا ولا يبصر نهارا، وقيل هو الذي يولد أعمى وهو أشبه، هذا الأشبه والأرجح، هو الذي يولد أعمى يوصف بأنه أكمه، قال لأنه أبلغ في المعجزة وأقوى في التحدي، يولد أعمى فبإذن الله يبرئه عيسى يفتح بصره. والأبرص معروف وهو الداء الذي يصيب الإنسان يغير لونه وريحه، ويحيي الموتى بإذن الله، يمسح عليه عيسى ويبرأ بإذن الله، ويحيي الموتى بإذن الله. قال كثير من العلماء بعث الله كل نبي من الأنبياء بمعجزة تناسب أهل زمانه، فكان الغالب على زمان موسى عليه السلام السحر، وتعظيم السحرة، فكان الغالب على زمان موسى عليه السلام السحر وتعظيم السحرة، فبعثه الله، أو فكان السحر الغالب على زمان موسى عليه السلام، فبعثه الله بمعجزات بهرت الأبصار وحيرت كل سحار، فلما استيقنوا أنها من عند العظيم الجبار انقادوا للإسلام وصاروا من الأبرار. وأما عيسى عليه السلام فبعث في زمن الأطباء وأصحاب علم الطبيعة، فجاءهم من الآيات بما لا سبيل لأحد إليه إلا أن يكون مؤيدا من الذي شرع الشريعة، يعني وطبع الطبيعة، فمن أين للطبيب قدرة على إحياء الجماد أو على مداواة الأكمه والأبرص وبعث من هو في قبره رهين إلى يوم التناد؟ وكذلك محمد صلى الله عليه وسلم بعثه الله في زمن الفصحاء والبلغاء ونحارير الشعراء، قال النحارير جمع نحرير وهو الحاذق الماهر العاقل المتقن البصير في كل شيء، فأتاهم بكتاب من الله عز وجل لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله أو بعشر سور من مثله أو بسورة من مثله لم يستطيعوا أبدا، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، وما ذاك إلا لأن كلام العرب لا يشبهه كلام الحق أبدا، إلا أن كلام العرب الرب سبحانه وتعالى لا يشبهه كلام الخلق أبدا، كلام رب العباد لا يشبه كلام العباد. قال وما ذاك إلا لأن كلام الرب سبحانه وتعالى لا يشبهه كلام الخلق أبدا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء في ذاته ولا في صفاته، وهو السميع البصير، ومن صفاته كلامه سبحانه وتعالى قديم النوع حادث الآحاد، كلامه سبحانه وتعالى نوعه صفة ذاتية لا تنفك عن الذات بحال، وآحاده فعلية مقيدة بمشيئته، يتكلم سبحانه وتعالى متى شاء بما شاء ك كيف شاء، لا مثيل له في ذلك سبحانه وتعالى. فكلام الرب لا يشبهه كلام الخلق أبدا. وقوله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، أي أخبركم بما أكل أحدكم الآن وما هو مدخر له في بيته لغده. إن في ذلك، أي في ذلك كله، لآية لكم، أي على صدقي فيما جئتكم به إن كنتم مؤمنين، ومصدقا لما بين يدي من التوراة. يعني إن كان شأنكم الإيمان فما جئتكم به يدعو إلى الإيمان، يدعو المؤمن إلى الإيمان إذا كان مؤمنا. أما إذا كان غير مؤمن فهذا لو تناطحت الجبال أمامه لا يفيد فيه، لأن علته ليست خفاء الحق، وإنما هو معاند في حقيقة أمره، فمهما تضافرت الأدلة أمامه لا تفيد فيه شيئا. أما من كان شأنه الإيمان فهذه الآيات وهذه الأدلة كافية في دلالته على صدق ما جاء به عليه السلام. لآية لكم، أي كافية دالة على صدقي فيما جئتكم به إن كنتم مؤمنين، ومصدقا لما بين يدي من التوراة، أي مقررا لها ومثبتا. ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، فيه دلالة على أن عيسى عليه السلام نسخ بعض شريعة التوراة، وهو الصحيح من القولين. ومن العلماء من قال لم ينسخ منها شيئا، وإنما أحل لهم بعض ما كانوا يتنازعون فيه فأخطأوا، فكشف لهم عن المغطى في ذلك، كما قال في الآية الأخرى ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه والله أعلم. ثم قال وجئتكم بآية من ربكم، أي بحجة ودلالة على صدقي فيما أقول لكم، فاتقوا الله وأطيعون، إن الله ربي وربكم فاعبدوه، أي أنا وأنتم سواء في العبودية، أي أنا وأنتم سواء في العبودية له والخضوع والاستكانة إليه، أي أن عيسى ليس إلها ولا ابن الله عز وجل، وليس هو ابن الله وليس هو رب، وإنما هو عبد، ربي وربكم فاعبدوه، أي أنا وأنتم سواء في العبودية له والخضوع والاستكانة إليه. فلا يستنكف عليه السلام ولا يستنكف الملائكة عن عبادته، بل الكل خاضع له عابد. هذا صراط مستقيم لا اعوجاج فيه، هو صراط الله وهو التوحيد لا اعوجاج فيه، بل هو مستقيم. يدل على الحق من اتبعه، ونحن أحوج، بل جميع الخلق في أشد الحاجة إلى الهداية إلى الصراط المستقيم. ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى شرع لنا أن نسأله الهداية في كل ركعة، اهدنا الصراط المستقيم، وهو صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الصراط المستقيم الذي ليس فيه عوج. وتسأل الله عز وجل أن يجنبك بالاستقامة على هذا الصراط المستقيم

أو بعشر صور من مثله أو بصورة من مثله لم يستطيعوا أبدا ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، وما ذاك إلا لأن كلام الرب لا يشبهه كلام الخلق أبدا. وقوله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، أي أخبركم بما أكل أحدكم الآن وما هو مدخر له في بيته لغده، إن في ذلك أي في ذلك كله لآية لكم على صدقي فيما جئتكم به إن كنتم مؤمنين. ومصدقا لما بين يدي من التوراة، أي مقررا لها ومثبتا. ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، فيه دلالة على أن عيسى عليه السلام نسخ بعض شريعة التوراة، وهو الصحيح من القولين. ومن العلماء من قال لم ينسخ منها شيئا، وإنما أحل لهم بعض ما كانوا يتنازعون فيه فأخطأوا، فكشف لهم عن المغطى في ذلك، كما قال في الآية الأخرى ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه والله أعلم. ثم قال وجئتكم بآية من ربكم، أي بحجة ودلالة على صدقي فيما أقول لكم، فاتقوا الله وأطيعون، إن الله ربي وربكم فاعبدوه، أي أنا وأنتم سواء في العبودية له والخضوع والاستكانة إليه، هذا صراط مستقيم. أي نعم. وهذه الآية التي هي خرق لسنة الله الكونية يؤيد بها من أرسله سبحانه وتعالى، لا تكون دلالة إلا إذا كان ما جاء به حقا مستقيما، فلو أن ممخرقا مشى على الماء أو طار في الهواء ليس هذا فيه دلالة على صلاحه إلا أن يكون متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم. فمثل هذه الآيات ومثل هذه الخوارق للسنن الكونية إنما يؤيد الله بها مرسله لإقامة الحجة أو لدفع الحاجة فقط. فلو جاء شخص يدعو إلى منكر ومعه من المخارق ما يبهر فلا يغتر به، مثل الدجال. الدجال مسيح كذاب يأتي معه مخارق، وهذا من أشد الفتن وأعظم الفتن أعاذنا الله وإياكم منها. يزعم أنه رب الناس، فهو كذلك يعني يقتل الرجل ويمشي بين نصفيه ثم يدعوه ويحييه الله عز وجل، يأتيه متهللا ويقول للخربة أخرجي كنوزك، ويقول للسماء أمطري، ويقول للأرض أنبتي فتنبت فتستجيب، وهذا من أعظم الفتن نسأل الله السلامة. لكن مكتوب بين عينيه أنه كافر، يقرأها كل مؤمن سواء كان قارئا أو غير قارئ. وقال عليه الصلاة والسلام إن اشتبه عليكم شيء فلا يشتبه عليكم أن ربكم ليس أعور، ثم أخبر بعلامة أخرى وقال واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فهذا الدجال يأتي بمخارق، يأتي بأمور هائلة، ولكن لأنه يدعو إلى المنكر ويدعو إلى الكفر ويدعو إلى عبادة نفسه لم تزده هذه المخارق، أو لم تزد هذه المخارق المؤمنة إلا بصيرة به، حتى أن ذلك الرجل الذي يقتله ينكر على الدجال ويقول أنت الدجال فيقتله، فإذا قتله ومشى بين نصفيه قال له قم فيقوم يتهلل بإذن الله تعالى، ثم يقول له ما ازددت فيك إلا بصيرة، أنت المسيح الدجال، فيأخذ بقوائمه ويرميه فيما يراه الناس نارا، وهو في الحقيقة جنة، هو الجنة. وكذلك ويأتي بما يراه الناس نارا وبما يراه الناس جنة، ولكن في الحقيقة أن ما يراه الناس مع الدجال هو الجنة، هو في الحقيقة هو النار، وما يراه الناس مع الدجال هو النار، في حقيقته أنه هو الجنة. فالحاصل أن هذه الآيات تكون مؤيدة لمن يدعو إلى الصراط المستقيم، وهو إفراد الله بالعبادة ومتابعة رسله. فرسل الله من أولهم إلى آخرهم على صراط مستقيم، كلهم يدعو إلى الإسلام. وهذا ما يتبين أو ما سيتبين في الآيات التي تلي تلك الآيات التي سمعنا تفسيرها. قال الله تعالى: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. الإسلام دين الأنبياء جميعا من أولهم وآخرهم، والإسلام كلمته لا إله إلا الله، ويعرفه العلماء بأنه الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. وفي تعريف النبي صلى الله عليه وسلم له في جوابه لسؤال جبريل: أخبرني عن الإسلام، قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج بيت الله الحرام. عرفه النبي صلى الله عليه وسلم بأركانه، عرف الإسلام بأركانه الظاهرة، ويدخل فيه الأركان الباطنة، أركان الإيمان إذا ذكر مفردا. واشهد بأننا مسلمون، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ومكروا ومكر الله، والله خير الماكرين. مكر الله في مقابلة مكرهم وهو عدل، والعدل كمال، والله خير الماكرين. يقول تعالى فيما يقرره الحافظ ابن كثير من تفسيره، يقول تعالى: فلما أحس عيسى، أي استشعر منهم التصميم على الكفر والاستمرار على الضلال، قال: من أنصاري إلى الله؟ قال مجاهد: من أنصاري إلى الله؟ قال مجاهد: أي من يتبعني إلى الله. والظاهر أنه أراد من أنصاري في الدعوة إلى الله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مواسم الحج قبل أن يهاجر: من رجل يؤويني حتى أبلغ كلام ربي؟ فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي، حتى وجد الأنصار فآووه ونصروه وهاجر إليهم فواسوه ومنعوه من الأسود والأحمر، جزاهم الله خيرا ورضي عنهم. وهكذا عيسى بن مريم انتدب له طائفة من بني إسرائيل فآمنوا به وآزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. ولهذا قال تعالى مخبرا عنهم: قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. الحواريون قيل كانوا قصارين، وقيل يعني يصبغون الثياب ويخيطونها. الحواريون قيل كانوا قصارين وقيل سموا بذلك لبياض ثيابهم، وقيل صيادين، والصحيح أن الحواري الناصر، كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ندب الناس يوم الأحزاب فانتدب الزبير، ثم ندبهم فانتدب الزبير، فقال إن لكل نبي حواري وحواري الزبير. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله فاكتبنا مع الشاهدين، قال مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وإسناده جيد لأن أمة محمد يشهدون على غيرهم من الأمم. ثم قال تعالى مخبرا عن بني إسرائيل فيما هموا به من الفتك بعيسى عليه السلام وإرادته بالسوء والصلب حين تمالأوا عليه ووشوا به إلى ملك ذلك الزمان، وما أكثر أجناسهم، لا كثرهم الله، هؤلاء الوشاة أصحاب النمائم والبهت والسعاية بغير الحق، حين تمالأوا عليه ووشوا به إلى ملك ذلك الزمان وكان كافرا، فأنهوا إليه أن ها هنا رجلا يضل الناس ويصدهم عن طاعة الملك ويفند الرعايا، معنى يفندهم قال في الحاشية يفرقهم ويجعلهم أفنادا أي فرقا مختلفين، في المطبوع يفسد ويفند الناس أو يفسد يفرقهم ويفرق بين الأب وابنه إلى غير ذلك مما تقلدوه في رقابهم ورموه به من الكذب، وأنه ولد زنية أو ولد زنية، حتى استثاروا غضب الملك فبعث في طلبه من يأخذه ويصلبه وينكل به، فلما حاطوا بمنزله وظنوا أنهم قد ظفروا به نجاه الله من بينهم ورفعه من روزنة ذلك البيت إلى السماء، وألقى الله شبهه على رجل كان عنده في المنزل، فلما دخل أولئك اعتقدوه في ظلمة الليل عيسى، فأخذوه وأهانوه وصلبوه ووضعوا على رأسه الشوك، وكان هذا من مكر الله بهم، فإنه نجى نبيه ورفعه من بين أظهرهم وتركهم في ضلالهم يعمهون، يعتقدون أنهم قد ظفروا بطلبتهم، وأسكن الله في قلوبهم قسوة وعنادا للحق ملازما لهم، وأورثهم ذلة لا تفارقهم إلى يوم التناد. ولهذا قال تعالى ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. قيل أن الذي ألقي عليه الشبه هو الذي وشابه، ألقى الله عليه الشبه فشبه عيسى، فلما قتلوه ظنوا أنهم قتلوه وصلبوه، والأمر كما قال الله عز وجل وما قتلوه وما صلبوه يقينا، بل شبه لهم، رفعه الله إليه سبحانه وتعالى، رفعه الله إليه، ولا يزال حيا في السماء عليه السلام، وسينزل آخر الزمان وهو من علامات الساعة، فهو من علامات الساعة التي جعلها الله من العلامات الكبرى، ولا يزال هؤلاء الذين جفوا ومكروا بعيسى وهم اليهود لا يزال في قلوبهم قسوة وعناد للحق ملازما لهم، وأورثهم ذلة لا تفارقهم إلى يوم التناد، لا تزال هذه الصفة يتوارثونها حتى في أحفادهم من يسمون أنفسهم إسرائيل وهم اليهود، الحقيقة لا يزالون يعني بهذه الصفة، ولا يزالون في ذلة لولا ما يؤيدهم الناس به، لو يعني تركوا بمفردهم بدون مساعدة الناس لهم وبدون تأييد الناس لهم لما يعني لما وقفوا لما ثبتوا، لأن من صفتهم أن الذلة مضروبة عليهم والمسكنة مضروبة عليهم إلى يوم القيامة إلا بحبل من الله وحبل من الناس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، ونسأله أن يلهمنا رشدنا ويكفينا شرور أنفسنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وجزاك خيرا على دعوتك الطيبة. ما ينبغي لنا أن نجيب به قول المؤذن: الصلاة خير من النوم. تقول: الصلاة خير من النوم، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجيب بلالا ويقول: صدقت وبررت، الصلاة خير من النوم. ما ورد في النص من ذكر عند التثاؤب، وما ينبغي أن نفعل حين افتتاح الفم: تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن التثاؤب من الشيطان، وتغطي يدك على فمك لأن تكظم ما استطعت، وإذا غلبك التثاؤب وضعت يدك على فمك وتتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال: هل ورد في النص على أن نقول: إنا لله وإنا إليه راجعون عند موت أحد؟ الموت مصيبة، فإذا كان بهذا الاعتبار أصابت مصيبة فتقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا كما ورد في النص الكريم. فإذا كان بهذا الاعتبار حصلت المصيبة فاسترجعت وقلت: إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا حسن، وهذا مصير كل مسلم، وفيه عزاء وفيه تذكير بالمصير. نسأل الله حسن الخاتمة. يقول: ما هي حدود العلم المعين، أي فرض العين، على كل مسلم ومسلمة؟ ما لا يسعه جهله: معرفة التوحيد، الصلاة، الزكاة، معرفة دينه، ما لا يسعه جهله. يعرف معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأن من شروطها العلم، العلم اليقيني والصدق في قولها والانقياد والقبول لما تقتضيه هذه الشهادة، ومحبة أهلها وبغض من خالفها، ومعرفة أحكامها، أي لا معبود بحق إلا الله، وأن محمدا عبد الله ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع عليه الصلاة والسلام. يقول: ذكرت أن الإسلام دين جميع الأنبياء، فما قولك في من يقول بوحدة الأديان؟ إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، فالدين واحد وهو الإسلام، الدين الحق. أما الأديان الباطلة فهي كثيرة، ولا لا يتحد الباطل مع الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ إذا كان يريد بوحدة الأديان أنه يجعل الباطل والحق واحد، هذا خلاف الحق، ولا يكون أبدا. متى صار يعني أن يتحد الباطل بالحق، أو يختلط الباطل بالحق ويكون يعني حكمهما سواء؟ لا يستوي الحق مع الباطل ولا يمكن، والدين الحق هو الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. لكن قد يقولها البعض عن حسن نية، يقصد يعني بالأديان شرائع الأنبياء وهي متفقة في أصلها، كما قال عليه الصلاة والسلام: نحن معاشر الأنبياء أبناء علات، الدين واحد والشرائع مختلفة. أبناء علات يعني أبناء رجل واحد، ولكن الأمهات مختلفات، فالأصل هو الإسلام والشرائع مختلفة. الشرائع مختلفة لتناسب أحوال أهل ذلك الزمان، والله سبحانه وتعالى حكيم، يشرع لعباده ما يناسبهم في حالهم ومكانهم. فشريعة موسى تناسب قوم موسى وتعود في أصلها إلى الإسلام، تنطلق من الإسلام، وكذلك شريعة عيسى، وكذلك شريعة، أما شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهي أكمل الشرائع التي تتسع لجميع الخلق، ولهذا هي دعوة عالمية. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الثقلين، وما جاء به هو ما جاء به الأنبياء جميعا، وهو واحد، هو الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فهذا هو القول. كل حال، من يقول بوحدة الأديان إما أن يكون يعني غافلا، أو قصده وحدة الأديان باعتبار أنها تعود إلى الإسلام، يعني ما جاء به موسى، ما جاء به عيسى في الأصل، وما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو واحد، فهذا واحد صحيح. لكن إذا كان يقصد أنه تجتمع اليهودية مع الإسلام وتجتمع النصرانية مع الإسلام، فهذا من أكبر البهتان. هذا لا يمكن أن يجتمع، كما لا يمكن أن يعني يجتمع تجتمع النار مع الماء، ولا يمكن أن يعني، ولا يستوي الظل ولا الحرور، ولا يستوي الأعمى ولا البصير، ولا لا يستوي، يعني جمع بين نقيضين متناقضين لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا، هذه مكابرة وهذا تمييع للحق. نسأل الله العفو والسلامة، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.